فعندما نسأله. ذكر بعض العلماء ضوابط للتعزير بالمال، فما هي؟ ما هي ضوابط التعزير بالمال على ما ذكر بعض العلماء؟ خرجنا أن التعزير بالمال مشروع إن شاء الله، ولكن لا يتوسع فيه. فإذا لم يرتدع هذا الجاني إلا بالتعزير فلا بأس. فلذلك ذكر بعض العلماء ضوابط للتعزير بالمال، ما هي؟ نعم، أن يكون بحكم الحاكم الشرعي. تعزير بالمال يكون بحكم الحاكم الشرعي. نعم، أن يكون، أن تكون المصادرة إذا حصل الحكم الحاكم الشرعي تكون المصادرة لبيت مال المسلمين. عند من؟ أضل. نعم أحسنت، أن لا تكون هناك وسيلة رادعة أخرى تحتم المصلحة، وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبا للمخالف وزجرا لغيره. هذا شرط مهم، أن لا تكون هناك وسيلة أخرى رادعة. فإن كانت هناك وسيلة أخرى رادعة غير التعزير بالمال تستعمل، فإن لم يكن إلا هي فلا بأس. وأيضا تحتم المصلحة الحكم بذلك، تحتم المصلحة الحكم بالتعزير بالمال تأديبا له وزجرا لغيره، حتى لا يتجرع على مثل هذا الفعل إذا علموا أن ثم مالا سيعزر به الجاني. أحسنتم. وهكذا أيضا لا يكون هناك حد شرعي في هذه القضية، لا يكون هناك حد شرعي، فإن كان هناك حد شرعي فلا يصلح التعزير بالمال وإسقاط الحد الشرعي، وإنما التعزير بالمال يكون فيما ليس فيه حد شرعي، وما كان فيه حد شرعي فلا يجوز التعزير بالمال كالزنا واللواط وغير ذلك. فإن العلماء مجمعون على قتل اللوطي واختلفوا في الوسيلة، فلا مال في هذه الحالة. وهكذا سب الدين والرب، فإنه ما يصلح التعزير بالمال، سب الدين وخرجوه ب10,000 ريال أو ب20,000 ريال، هو سب الدين. وقد جاء الحد الشرعي من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه وكفر بالله سبحانه وتعالى فيقتل، أو يتوب استتاب، فإن تاب ترك إن كان في حق الله سبحانه وتعالى، وإن تاب وكان في حق رسول الله كالمستهزئ أو ساب النبي عليه الصلاة والسلام قتل أيضا، ولكنه حدا لا ردة. وأما الحد فلا يسقط عنه وإن تاب إذا كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فإن تاب يترك. إذا سب الله أو سب الدين فإن تاب يترك، وإن لم يتب قتل ردة. وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تاب لا يترك، لأن هذا حق لرسول الله، لا ندري هل أسقطها ولم يسقطه، ولكن توبته إن شاء الله تنفعه فيقتل حدا لا ردة. وأما إذا سب النبي ولم يتب من بدل دينه فاقتلوه، وإذا سب النبي وتاب فإنه يقتل لكن حدا لا ردة، لأن هذا حق خاص برسول الله، ورسول الله قد مات ولا ندري هل تنازل عن حقه أم لا، وتنفعه التوبة فلا يكون كافرا بعد التوبة، لكن يقام عليه الحد الشرعي. فلا تسقط الحدود بالتعزير بالمال، حرام هذا، وإنما يكون فيما لا حد فيه شرعي، فلا بأس بالتعزير بالمال، ويكون على هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم. أيضا سؤال آخر، قسم شيخ الإسلام رحمه الله العقوبات المالية إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. أحسنت، اذكرها. الإتلاف، تفضل. نعم أحسنت، والتغيير والتمليك. الإتلاف والتغيير والتمليك، هذه أقسام العقوبات المالية، إما أن تكون بإتلاف وتقدم معنا، أو تكون بتغيير، نوصل إن شاء الله في التلخيص. طيب، الثاني التغيير، فقد تقتصر العقوبة على تغيير الشيء. الثاني التغيير، فقد تقتصر العقوبة على تغيير الشيء، يعني من غير إتلاف، تغيير فقط، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمثال، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته، فإنه أمر بإزالة رأسه فقط، تغيير هيئته حتى يصير كالشجر. مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته، واستتري الذي والستر الذي كان في بيته أيضا، الذي به التماثيل، والستر الذي به التماثيل، والستر الذي به التماثيل. قد دخل على عائشة وأظنه قدم من سفر، فوجد بعض الكوات فيها ذلك الستر مسدود به، فأمر بتمزيق ذلك الشيء. فهذا إتلاف بالتغيير وإزالة تلك الصور وجعل ذلك وسائد. والستر الذي به التماثيل، إذ أمر بقطع رأس التمثال، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجر، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجر، وبقطع الستر وبقطع الستر فصار وسادتين، وبقطع الستر فصار وسادتين يطعان، فصار وسادتين يوطآن. ومن ذلك تفكيك آلات الملاهي، أي العقوبة المالية بالتغيير، ومن ذلك تفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة. فهذا قد تقدم في التمثال. ومن ذلك التفكيك آلات الملاهي. والثالث التمليك، ومثاله ما روى أبو داود وغيره. الثالث التمليك ومثاله ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من التمر المعلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من التمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين، قبل أن يؤويه الجرين، وهو الموضع الذي يوضع فيه التمر للتيبيس، قبل أن يؤويه الجرين، أن عليه جلدات نكال أو جلدات نكال، أن عليه جلدات نكال، وغرمه مرتين، أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. وفي من سرق من الماشية، وفي من سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح أو المراح بالضم، قبل أن تؤوي إلى المراح هو المكان الذي تستريح فيه وتؤوي إليه، أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. وكذلك قضاء عمر في الضالة المكتومة، وكذلك قضاء عمر في الضالة المكتومة أن يضعف غرمها، أن يضعف غرمها على كاتمها، أن يضعف غرمها على كاتمها، فهذه ثلاثة أنواع ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في العقوبات المالية، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف والتغيير والتمليك. والتمليك ينظر فيه ولي الأمر، وفي تصرفه، والأصل أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين، وإن رأى أنه يذهب إلى جهة من الجهات فيجتهد أمره فيه. والأصل أن التمليك يرد إلى بيت المال المسلمين، فإذا حصل شيء من ذلك وحكم القاضي بالغرم أو الغرم، حكم القاضي بالغرامة، فإنها ترد إلى بيت المسلمين، لا يقتسمونها فيما بينهم، وتجعل لهم نسبة ولذاك نسبة. هذا ما هو إليكم، هذا ما هو لكم، هذه الغرامة ترد إلى بيت المال المسلمين، إلا إذا رأوا للأمر أنها تعطى لجهة من الجهات فيمضي فيها رأيه وأمره، إذا كان من يتقي الله سبحانه وتعالى واجتهد في هذه المسائل فله أن يجتهد للأمر فيما يرى فيه مصلحة للمسلمين. والآن صار يستغلون مثل هذه الأقوال الفقهية التي قال بها علماؤنا رحمهم الله أو بعض علمائنا، يستغلونها جدا، ابتزاز أموال الناس وأخذ أموال الناس واستطع على أموال الناس، وربما يفعل شيئا من الأمور وما يستحق العقوبة المالية هذه، ممكن أن يعزر بشيء آخر، فإذا بهم يضربون عليه غرامة شديدة جدا، غرامة شديدة، يستغلون هذا الشيء وهذه الأقوال الفقهية. لذلك ضيقها الشوكاني رحمه الله، لأنه رأى أهل اليمن يتوسعون في هذا، فهو من زمنه يئن من ذلك كما ذكر ذلك رحمه الله، وأن هذا الباب قد استغل من زمنه، وهذا الباب مستغل عند بعض اليمنيين أصلحهم الله. فلو منع الشخص العقوبة المالية سدا للذرائع ما هو بعيد، مع أن الأصل فيها الجواز، لكن لو منعها لأجل أنه قد صار يتوصل بها إلى الشر وأخذ أموال الناس وابتزازها، فمنعها بعض أهل العلم في بعض البلدان التي قد تجرأت، فهذا من الفقه، هذا من الفقه، كما أجرى عمر في بعض المسائل الطلاق الثلاث، لأنهم صاروا يتجرؤون، صاروا يقولون أنت طالق ثلاثة، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صار فيه جرأة صارت من بعض الناس فأمضى عليهم حتى لا يتجرؤون. وهكذا أيضا العكس، فإذا رأهم يتجرؤون على أخذ الأموال يتذرعون بهذا يمنع هذا، وأنه لا يجوز العقوبة المالية، ويأخذ بقول الجمهور وينشر قول الجمهور، لأنهم صاروا يتوسعون في هذا، ينشره بقوة لجرأة بعض الناس، هذا من الفقه. فلذلك توسط الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لما رأى جرأة أهل البلاد، ونظر في الأدلة، ورأى أن الأدلة الأصل في الأموال الحرمة تدل على أن الأصل في الأموال الحرمة وأنها معصومة ولا يؤخذ منها شيء إلا بدليله، فرأى أنه لا يتوسع في هذا الباب وإنما يتوقف عند الدليل، فما جاء فيه عقوبة مالية أمضية، وما لم تأتي فيه عقوبة مالية فلا يجوز أن يقاس هذا على هذا، هذا الأصل عنده. انتهينا، نأخذ حديثا، انتهينا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة وهي مسألة العقوبات بالمال والتعزير بالمال، فنأخذ حديث علي. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، أي ربع العشر، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. تقول: أخرجه أبو داود باب في زكاة السائمة برقم 1573. رواه أبو داود باب في زكاة السائمة 1573 من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي به مرفوعا، عن علي به مرفوعا. قال أبو داود وهو يرجح الوقف، قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما، رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. عن علي ولم يرفعوه، أوقفوه على علي. أوقفوه على علي. وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع. قال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف. ولا شك أن طريق العاصم أرجح، هو طريق عاصم أرجح لأن الحارث قد كذب. كذا رواه شعبة وسفيان، مع ما علمت من رواية هؤلاء الأئمة له موقوفا. كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا. كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا. قال وكذا كل ثقة. وكذا أي رواه، قال رحمه الله وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. قال رحمه الله وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. قال الحافظ التلخيص، قال الحافظ التلخيص قلت رواه الترمذي من حديث أبي عوانة، قلت رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق، قلت رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا، فهو كالراد على ابن حزم رحمه الله في قوله كل ثقة رواه عن عاصم كذلك، فهذا أبو عوانة من الثقات. قلت رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا، والراجح فيه الوقف، والراجح فيه الوقف. وذكر الحافظ في التلخيص للمرفوع علة، وذكر الحافظ في التلخيص للمرفوع علة خفية نقلا عن ابن المواق. وذكر الحافظ في التلخيص للمرفوع علة خفية نقلا عن ابن المواق. قال رحمه الله الثاني 37 و300 تلخيص. وقد نبه ابن المواق على علة خفية، وذكرها رحمه الله، راجعها هناك، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، وقد رواه حفاظ أبي إسحاق، حفاظ أصحاب بن وهب سحنون وحرمله يونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير والحارث بن نبهان إلى آخره، ذكر هذه العلة الخفية. فالحديث الراجح فيه الوقف. ومن أراد أن ينظر هذه العلة فلينظر التلخيص فيما أشرنا إليه الثاني. والحديث صحح رفعه الألباني كما في صحيح أبي داود، والحديث صحح رفعه الألباني كما في صحيح أبي داود 594 و200. وكان قبل ذلك رجح الوقف، وكان قبل ذلك رجح الوقف كما في الإرواح 293 و200. والحديث صحح رفعه الألباني كما في صحيح أبي داود 594 و200. وكان قبل ذلك رجح الوقف كما في الإرواء 293 و91 و200. وقد جاءت أحاديث في الباب فيها اعتبار الحول ولا تخلو من ضعف، وقد جاءت أحاديث في الباب فيها اعتبار الحول ولا تخلو من ضعف. فجاء عن عائشة، وفي حارث بن أبي الرجال وهو ضعيف، فجاء عن عائشة وفي حارث بن أبي الرجال وهو ضعيف، رواه ابن ماجه ودارقطني وغيرهما، رواه ابن ماجه ودارقطني وغيرهما، وعن ابن عمر ويأتي ذكره والراجح فيه الوقف، وعن ابن عمر ويأتي ذكره والراجح فيه الوقف، وعن أنس عند الدارقطني، وعن أنس عند الدارقطني، وفيه حسان بن سياه هكذا بالتخفيف، وعن أنس عند الدارقطني وفيه حسان بن سياه، بن سياه بالتخفيف وهو ضعيف. فالحاصل حديث من باب كثيرة تدل على اعتبار الحول وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويأتي إن شاء الله ذكرها. لكن نذكر أولا المسألة التي تتعلق بالدينار وبالدرهم ونصاب كل واحد منهما في وقت آخر إن شاء الله قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.